كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر أنها خير الأمم التي أخرجها الله للناس، وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالإيمان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به، وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله وجهادهم على ذلك، وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغيهم وعصيانهم. فبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس لما كانت الآية السابقة، وهي قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أمرا منه تعالى لهذه الأمة، والأمر قد يمتثله المأمور ويقوم به وقد لا يقوم به. أخبر في هذه الآية أن الأمة قد قامت بما أمرها الله بالقيام به وامتثلت أمر ربها واستحقت الفضل على سائر الأمم. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، وفي هذا من دعوته بلطف الخطاب ما يدعوهم إلى الإيمان، ولكن لم يؤمن منهم إلا قليل، وأكثرهم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله المعادون لأولياء الله بأنواع العداوة. ولكن من لطف الله بعباده المؤمنين أنه رد كيدهم في نحورهم. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فليس على المؤمنين منهم ضرر في أديانهم ولا أبدانهم، وإنما غاية ما يصلون إليه من الأذى أذية الكلام التي لا سبيل إلى السلامة منها من كل معادي. فلو قاتلوا المؤمنين لولوا الأدبار فرارا، ثم تستمر هزيمتهم ويدوم ذلهم ولا هم ينصرون في وقت من الأوقات. ولهذا أخبر تعالى أنه عاقبهم بالذلة في بواطنهم والمسكنة على ظواهرهم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فلا يستقرون ولا يطمئنون إلا بحبل أي عهد من الله وحبل من الناس، فلا يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين وعهدهم تؤخذ منهم الجزية ويستذلون، أو تحت أحكام النصارى وقد باءوا مع ذلك بغضب من الله، وهذا أعظم العقوبات. والسبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال ذكره الله بقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله التي أنزلها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الموجبة لليقين والإيمان، فكفروا بها بغيا وعنادا. ويقتلون الأنبياء بغير حق أي يقابلون أنبياء الله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان بأشر مقابلة وهو القتل، فهل بعد هذه الجراءة والجناية شيء أعظم منها؟ وذلك كله بسبب عصيانهم واعتدائهم، فهو الذي جرأهم على الكفر بالله وقتل أنبياء الله. ثم قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. لما بين تعالى الفرقة الفاسقة من أهل الكتاب وبين أفعالهم وعقوباتهم بينها هنا الأمة المستقيمة وبين أفعالها وثوابها، فأخبر أنهم لا يستوون عنده بل بينهم من الفرق ما لا يمكن وصفه. فأما تلك الطائفة الفاسقة فقد مضى وصفهم، وأما هؤلاء المؤمنون فقال تعالى منهم أمة قائمة أي مستقيمة على دين الله، قائمة بما ألزمها الله به من المأمورات، ومن ذلك قيامها بالصلاة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وهذا بيان لصلاتهم في أوقات الليل وطول تهجدهم وتلاوتهم لكتاب ربهم وإيثارهم الخضوع والركوع والسجود له. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. يؤمنون بالله واليوم الآخر أي كإيمان المؤمنين إيمانا يوجب لهم الإيمان بكل نبي أرسله وكل كتاب أنزله الله، وخص الإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان الحقيقي باليوم الآخر يحث المؤمن به على ما يقربه إلى الله وترك كل ما يعاقب عليه في ذلك اليوم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فحصل منهم تكميل أنفسهم بالإيمان ولوازمه وتكميل غيرهم بأمرهم بكل خير ونهيهم عن كل شر، ومن ذلك حثهم أهل دينهم وغيرهم على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم وصفهم بالهمم العالية وأنهم يسارعون في الخيرات، أي يبادرون إليها فينتهزون الفرصة فيها ويفعلونها في أول وقت إمكانها، وذلك من شدة رغبتهم في الخير ومعرفتهم بفوائده وحسن عوائده. فهؤلاء الذين وصفهم الله بهذه الصفات الجميلة والأفعال الجليلة من الصالحين الذين يدخلهم الله في رحمته ويتغمدهم بغفرانه وينيلهم من فضله وإحسانه. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. وأنهم مهما فعلوا من خير قليلا كان أو كثيرا فلن يكفروه، أي لن يحرموه ويفوتوا أجره، بل يثيبهم الله على ذلك أكمل ثواب، ولكن الأعمال ثوابها تبع لما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والتقوى. فلهذا قال: والله عليم بالمتقين، كما قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يخبر تعالى أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا تدفع عنهم شيئا من عذاب الله ولا تجدي عليهم شيئا من ثواب الله، كما قال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، بل تكون أموالهم وأولادهم زادا إلى النار وحجة عليهم في زيادة نعم الله عليهم تقتضي منهم شكرها، ويعاقبون على عدم القيام بها وعلى كفرها. ولهذا قال: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار من أموالهم التي يصدون بها عن سبيل الله ويستعينون بها على إطفاء نور الله بأنها تبطل وتضمحل، كمن زرع زرعا يرجو نتيجته ويؤمل إدراك ريعه، فبينما هو كذلك إذ أصابته ريح فيها صر، أي برد شديد محرق، فأهلكت زرعه ولم يحصل له إلا التعب والعناء وزيادة الأسف. فكذلك هؤلاء الكفار الذين قال الله فيهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وما ظلمهم الله بإبطال أعمالهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، حيث كفروا بآيات الله وكذبوا رسوله وحرصوا على إطفاء نور الله. هذه الأمور هي التي أحبطت أعمالهم وذهبت بأموالهم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين من أهل الكتاب وغيرهم يظهرونهم على سرائرهم أو يولونهم بعض الأعمال الإسلامية، وذلك أنهم هم الأعداء الذين امتلأت قلوبهم من العداوة والبغضاء فظهرت على أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر مما يسمع منهم. فلهذا لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في حصول الضرر عليكم والمشقة وعمل الأسباب التي فيها ضرركم ومساعدة الأعداء عليكم. قال الله للمؤمنين: قد بينا لكم الآيات، أي التي فيها مصالحكم الدينية والدنيوية، لعلكم تعقلون فتعرفونها وتفرقون بين الصديق والعدو. فليس كل أحد يجعل بطانة، وإنما العاقل من إذا ابتلي بمخالطة العدو أن تكون مخالطة في ظاهره ولا يطلعه من باطنه على شيء، ولو تملق له وأقسم أنه من أوليائه. قال الله مهيجا للمؤمنين على الحذر من هؤلاء المنافقين من أهل الكتاب، ومبينا شدة عداوتهم: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، أي جنس الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، وهم لا يؤمنون بكتابكم، بل إذا لقوكم أظهروا لكم الإيمان، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل، وهي أطراف الأصابع، من شدة غيظهم عليكم. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وهذا فيه بشارة للمؤمنين أن هؤلاء الذين قصدوا ضرركم لا يضرون إلا أنفسهم، وإن غيظهم لا يقدرون على تنفيذه، بل لا يزالون معذبين به حتى يموتوا، فينتقلوا من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. إن تمسسكم حسنة كالنصر على الأعداء وحصول الفتح والغنائم تسؤهم، أي تغمهم وتحزنهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فإذا أتيتم بالأسباب التي وعد الله عليها النصر، وهي الصبر والتقوى، لم يضركم مكرهم، بل يجعل الله مكرهم في نحورهم، لأنه محيط بهم علمه وقدرته، فلا منفذ لهم عن ذلك، ولا يخفى عليه منهم شيء.